به الحديث الذي يقول أن يعني عرش الرحمن اهتز عند موت سعد بن معاذ. نعم. هل هذا صحيح؟ صحيح. نقصد القول قراءة تنزيل ولا تحريم؟ قال تحريم. ادخل يا حسين. ادخل ادخل مشان تسمع. سلام سلام شيخ. حسن يجيك. حريصا على العلم.